إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المستمعون الكرام، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا عالم من أعلام جمهورية مصر العربية والوطن العربي، فاضل الأخطار الشيخ سيد متولي يتلوها علينا على المؤسسة العالمية للصوت والدولة الحاضة الحاج مصطفى محمد سليمان والباش مهندس حسن سيد حسن، على عنوان محافظة المنيا شارع الحسين بدوار شارع المطافي، تليفون 9634، تليفون المنزل 32-11-19، هندسة صوتية الباش مهندس جمال السني، هندسة ضوئية مصطفى محمد وآيات الربيع، ومعكم نصرة المزعيل محدثكم سيد عبد العزيز، وفي رحاب القرآن الكريم. عثمانية أيام حكومة سخرها عليهم سبع فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية تذكرة وتعيها فاكر ما الثاني الثاني لا حين فإذا نفق في الصور نفخة واحدة فحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا فإذا نفق في الصور نفخة واحدة فحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا ويحمل عرش ربه ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية رحلة الشيطان رحلة الشتاء Thank you. الذي الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين انت فرصه الغيظ اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنخذ البحر قبل ان تنزل كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ايها المستمعون الكرام، يقول المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليك القام القران الماء فيه مع السفره الكرام المره سمعنا بقلوب خاشعه واذان صاغيه الى ما تيسر من ايات الله البينات تلا علينا عالم من اعلام محافظه المنيا انه عالم من علماء الوطن العربي فضيلة القاري الشيخ السيد متولي عبد العالم الفداد مركز مجبوس محافظة الشرقية تلا علينا على احد الفرق واذاعات فوقيه.